أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الفصل الحادي عشر في العقول الطولية وأول ما يصدر منها. قال السيد الطباطبائي رحمه الله: لما كان الواجب تعالى واحدا بسيطا من جميع الجهات امتنع أن يصدر منه الكثير، سواء أكان الصادر مجردا كالعقول العرضية أو ماديا كالأنواع المادية، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. فأول صادر منه تعالى عقل واحد يحاكي بوجوده الواحد الظلي وجود الواجب تعالى في وحدته الحقة. هنا يشير رحمه الله إلى ما يعبر عنه بكيفية صدور الموجودات عن الباري تعالى، والنظرية السائدة بين الفلاسفة بناء على قاعدتهم الفلسفية أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. أنا أول ما صدر عن الباري تعالى من موجودات عالم الإمكان ما سوى الله تعالى، أول صادر منه وأول مخلوق وأول معلول، ما يعبر عنه بالعقل الأول أو القلم الأعلى. قال المحقق الأصفهاني رحمه الله في تحفة الحكيم: والقلم الأعلى في الاصطلاح عقل العقول أعظم الأرواح. السيد الطباطبائي وفاقا لما هو المعروف بين الفلاسفة والحكماء من أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، قال بأن الصادر الأول يجب أن يكون عقلا كليا واحدا، ويمتنع أن يصدر منه الكثير من حيث هو كثير، لأنه تعالى واحد بالوحدة الحقة بسيط من كل وجه، لا تركيب في ذاته ولا جهة كثرة في ذاته تعالى في أي نحو من الأنحاء فرض، واجدا لكل كمال وجودي وجدانا تفصيليا في عين الإجمال، فلا يفيض ولا يصدر عنه في أول مرتبة إلا لا يصدر عنه إلا وجود واحد بسيط. هذا الوجود الواحد البسيط له كل كمال ممكن وجودي في عالم الوجود وفي قوس النزول، لمكان السنخية الذاتية بين العلة ومعلولها. هذا المعلول له الفعلية التامة من كل جهة، فهو منزه عن المادة والمدة والزمان والمكان والقوة والاستعداد، فهو عقل مجرد ذاتا وفعلا، له كل كمال ممكن في عالم الوجود، غير أنه وجود ظلي للواجب تعالى ومعنى حرفي، وذلك بناء على أنه يستحيل أن يصدر الكثير من حيث هو كثير من الواحد من حيث هو واحد، وقد بيناه وشرحناه بشكل مفصل في قاعدة الواحد من مرحلة العلة والمعلول. لأنه لو صدر الكثير من حيث هو كثير من الواحد من حيث هو واحد لكشف ذلك عن شائبة تركيب في العلة الفياضة. فمن هنا قالوا يمتنع، يعني ممتنع ومستحيل ذاتا صدور الكثير من حيث هو كثير من الباري تعالى بلا واسطة. وهذا الواحد الصادر عنه يجب أن يكون عقلا مجردا، عقلا مفارقا، وإلا لو صدر الكثير من حيث هو كثير عن الواحد المحض الذي لا تركيب في ذاته الأحدية ووجوده الصمدي، لو لاحظ عبارتهم لو صدر لدل على نحو تركب في ذات العلة، وقد فرضت بسيطة من كل وجه هذا خلف. فلذا لما كان الواجب تبارك وتعالى واحدا بالوحدة الحقة أحدية الذات بسيطا من جميع الجهات لا تركيب في ذاته ووجوده الأحدي الصمدي، لا من وجود وماهية ولا من فقدان ووجدان ولا من مادة وصورة ولا من جنس وفاص ولا ولا ولا ولا ولا من أي نحو من أنحاء التركيب، لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد، حينئذ يمتنع. يعني هذا امتناع ذاتي وليس مجرد امتناع وقوعي، فيستحيل ويمتنع ذاتا. وحينئذ سيطرح إشكال من المتكلمين على الفلاسفة أن هذا يلزم منه تقييد قدرة الواجب، وقد فرضت قدرته مطلقة وقد دل الدليل القاطع على أطلاق قدرته. يجاوب السيد بأن القدرة المطلقة لا تتعلق بالمحال الذاتي، ربك قادر؟ قال بلى. قال يستطيع يا أمير المؤمنين أن يدخل الدنيا في بيضة، لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة. قال إن الله عز وجل لا يوصف بعجز، ولكن الذي سألت لا يكون. عندنا محالات ذاتية، اجتماع النقيضين محال، هذه المسألة أيضا من المحالات، فيمتنع أن يصدر منه الكثير، سواء أكان هذا الصادر الأول وهو كثير، سواء كان مجردا كالعقول العرضية المتكافئة التي قد يعبر عنها بالمثل الأفلاطونية في عرض واحد وفي مرتبة واحدة، أو كان هذا الصادر ماديا كالأنواع المادية. طبعا على قواعد الفلاسفة لا إشكال ولا شبهة فلسفيا بأن الصادر هو وجود مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، ونحن نوافق على ذلك، ولعل هذا مسلم عند المليين وأصحاب الديانات في أن الله تعالى مثلا خلق العقل الأول أو خلق القلم أو خلق أنوار مجردة أو حجب نورية أو مثلا ما يعبر عنه بالأسماء التكوينية، خلق اسما بالحروف غير مصوت وكذا في بعض الروايات، وباسمك الذي تجليت به في كذا وكذا. ولكن الفلاسفة يقولون، وهو قول الأكثر من الفلاسفة والحكماء، أن هذا الصادر الأول هو العقل الأول، وفسروا قوله تعالى وكان عرشه على الماء بهذا الصادر الأول، لأن المراد من الماء هنا ليس خصوص الماء يعني الموجود المادي، فإنه بعيد عن السياق وخصوصا على ضوء الروايات التي فسرت هذه الآية الكريمة. فليراجع من توحيد الصدوق كما روي عن الإمام الباقر عليه السلام، وكذلك حينما ترد مصطلحات قرآنية كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم، القلم هني شنو مراد بالقلم والقلم نون والقلم وما يسطرون، أو ما ورد في تفسير القمي بسند معتبر صحيح حيث روى علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن أول ما خلق الله القلم، يعني هل هو المراد بالقلم يعني هذا القلم المتعارف، أو لما مثلا يرد اللوح المحفوظ لوح قلم لا يمكن حملها على مصادقها المادية، وإنما سمي بالقلم لأنه واسطة الفيض وواسطة كتابة الموجودات الإمكانية. لذا قال الإمام الصادق عليه السلام في هذا الحديث الشريف إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. استفاد من هذا الحديث الشريف بدرجة عالية من الوضوح أن هذا القلم له هذه الخصوصية في عالم التكوين وفي عالم الإمكان، أنه واسطة في صدور الموجودات بحيث أنه كتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا يتماشى ويتماهى كما يقولون هذه الأيام مع نظرية الفلاسفة في أن الصادر الأول هو العقل، فيسمى عقلا لكونه بعيدا عن عالم المادة من جهة العلم من جهة النور، ويسمى قلما لأنه واسطة في الفيض. ما نقول مثلا كل مجرد فهو عاقل، فهذه التسميات ناظرة إلى هذه الحيثيات. والقلم الأعلى في الاصطلاحي عقل العقول أعظم الأرواح. صور بهذا المقدار الفكرة واضحة. نعم موجود في الروايات هذا المعنى، لكن لابد من الجمع بين هذه الروايات ثم أخذ القدر المتيقن في الاصطلاحات الفلسفية والعرفانية يعبر عنها بالفيض المقدس، يعبر عنها بالنفس الرحماني، يعبر عنها بالمشيئة المطلقة من مشيئتك بأمضاها وكل مثلا وكل مشيئتك ماضية إلى آخره، المشيئة المطلقة يعبر عنها، الحق المخلوق به الأشياء، النفس الرحماني، خصوصا في كلمات ابن عربي همذل الصوفية عليكم السلام عندهم هذه التسميات، يعبر عنه بالنفس الرحماني، يعبر عنه بالعنصر الأول، بالقلم الأعلى، بالعقل الأول، بالصادر الأول، بالمعلول الأول، بالمخلوق الأول، ما شئت فعبر. المراد المعنى وليس اللفظ، عباراتنا شتى وحسنك واحد. فليس المراد بهذا القلم القلم الذي تكتب به يكتب به الإنسان على مراد أنه واسطة، فلهذا كتب القلم في اللوح. اللوح أيضا ما مراد منه أنه شنه شاشة أو سبورة أو مثلا سكرين، وإنما فالروايات تسمية الأمور العالية الشريفة المعنوية بالجواهر الكريمة في عالم المادة. لما يقول ياقوت كذا ودر بيضاء وياقوت حمراء في كلمات وفي روايات الأئمة عليهم السلام بالنسبة إلى العرش وخصائص العرش، هل تفهم أنت من الياقوت ومن الدر البيضاء؟ وهاي يعني هاي المصادق المادية. لا، الله نور السماوات والأرض، نفسها من المصداق المادي والحسي. فهذه من باب شنه تشكيكية الوجود. القصيصة اللي موجودة في القلم هذا تراجعوا تفسير الميزان وتفسير الصافي للفيض كاشان، ما هي خصيصة القلم؟ أنه واسطة في الكتابة، فمن هذه الخصوصية المشتركة سمي بالقلم، ولكونه مجردا عن المادة ذاتا وفعلا سمي بالعقل. أول ما خلق الله العقل، رواية سماعة التي قرأناها من الكافي الشريف. فلذا هذا العقل الأول من الناحية الفلسفية والوجودية والتكوينية عند الفلاسفة والحكماء يكون واسطة في صدور الموجودات، باعتبار امتناع صدور الكثير من الواحد اللمحض، امتناع صدور الكثير من حيث هو كثير عن هذا الواحد المحض من حيث هو واحد، وإلا يلزم التركب في ذات الواحد الواجب وهو محال وهو خلف. فلذا يقولون امتنع أن يصدر منه تعالى الكثير، سواء كان الصادر مجردا عقول عرضية متكافئة مثل أفلاطونية في المرتبة الأولى محال، أو ماديا كالأنواع المادية. والسبب أن الواحد المحض الذي لا تركيب في ذاته بوجه من الوجوه يمتنع أن يصدر عنه بلا واسطة وفي أول مرتبة أكثر من واحد. هذا الواحد هو واحد بالوحدة الظلية، واحد بالوحدة الظلية، حيث قالوا يحاكي بوجوده، يعني هو آية من آيات الله العظمى، يحاكي بوجوده. مخلوقات آيات الله تدل على وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيحاكي بوجوده الظلي وجود الحق سبحانه وتعالى في وحدته. وجوده الجمعي في أعلى القلم فيه انطوى كل العلوم والحكم. فهذا أول مفاتح عالم الغيب. قال تعالى وعنده، مش مفاتيح، مفتتح السورة، مفتتح الوجود. ما شايف كتب مفتاح الوجود، وهاي إشارة هالمعاني. وعنده مفاتح الغيب، مفاتح لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قد يعبر عنه بالكتاب المبين، قد يعبر عنه كما في سورة ياسين بالإمام المبين، لأن مقدم في سلسلة الوجود. وكل شيء أحصيناه، بعد وكل عموم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام الصادق عليه السلام في رواية القمي الصحيحة قال إن أول ما خلق الله القلم، رواية صحيحة سندا، فقال له اكتب، فكتب. ما فيها بعد أتجعل فيها من يفسد فيها، اكتب فكتب. لاحظ الفاء، اكتب لأنه معنى حرفي، أنت لما تريد تكتب بالقلم، هذا القلم وهذا واسطة معنى حرفي بالنسبة إلى الكاتب. اكتب فكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. لاحظ الخصوصية في هذا النص، فكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. وين كتب؟ كتب فيما يعبر عنه باللوح المحفوظ، يعني الصادر الثاني، العقل الثاني، يكون أدنى درجة وجودية منه. وهو هذا عالم العرش الذي هو جملة العلم الإلهي، وهو أعظم باب من أبواب الغيب، وكان عرشه على الماء. طبعا إذا نظرنا إلى العرش مولانا نظرة كلية، فهو مجموع هذه العقول المجردة. لهذا قال هو أول خلق من الروحانيين. ليش روحانيين مقابل ماديين؟ يقول خلقه من نور، هم إشارة إلى أنها حجب نورية. فإذا جمعنا الروايات، هذه الروايات الشريفة، وخدنا القدر المتيقن، إنا لا نعد الفقيه فقيها حتى شنه يعرف لحن كلامنا، نستفيد هذه الفكرة الفلسفية، أن أول ما خلق الله القلم فكتب، الله أمره قال له اكتب. لاحظ واحد يقول لك في تقييد القدرة الإلهية، الله أمره اكتب فكتب ما كان وما هو كان إلى يوم القيامة. فالعرش ثم الكرسي ثم السماوات السبع، الأراضين السبع، وآخر موجود في دنيا عالم الإمكان أي الهيولى، هذا يعبر عنه بهرم الوجود وقوس النزول. في هذا التقسيم على هذا التفسير الفلسفي، أهل البيت عليهم السلام كانوا أشباحا نورية في هذه المرتبة، ولكن ليس بالخصائص المادية والخصائص الجسمانية العنصرية. نعم، في قوس الصعود النبي صلى الله عليه وآله في هذه المرتبة، هذا في قوس الصعود لما أطبقت عليه براهينهم الفلسفية، من شنه؟ من أن كل موجود في دنيا المادة بخصائصه المشخصة والمادية لا بد وأن يكون مسبوقا بهذه العوالم المجردة والغيبية من عالم العقل وعالم المثال. بل حتى تلك الروايات التي تقول مثلا عنده تعالى وسبحنا سبحت الملائكة، فسرها أكابر عرفاء الشيعة على أن المراد بهذه المرتبة ما قبل عالم الإمكان، يعني في العلم الأزلي، يعني في العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. نعم صحيح، هذه هم الرواية مروية لعله عند الفريقين، لكن ما قالت الرواية أنه مثلا بخصائصه المادية والجسمانية، قالت نور، صح لو لا؟ الغرض من هذا كله بأنه شنو؟ هو كان نورين حتى افترق في صلب عبد الله وأبي طالب، نعم روايات موجودة. الغرض من هذا كله إشارة إلى أنه على هذه القواعد الفلسفية المسلمة والمبرهنة يستحيل أن يكون الصادر الأول من الباري تعالى وجودا ماديا أو هيولانيا، لأنه أدنى درجة في الوجود، فكيف سيكون واسطة فيما دونه من الموجودات في عالم الإمكان؟ على كل حال، قال لما كان الواجب تعالى واحدا بسيطا، وإلا في روايات الإسراء والمعراج، بل في نصوص قرآنية، وهذا النص القرآني متواتر يفيد القطع واليقين، قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. نعم، هناك أيضا إشارة فلسفية عرفانية إلى هذا المطلب، وهي ما يحتاج إلى لطف قريحة، كيف هم السابقون اللاحقون، وكيف أول ما خلق الله نوري، إذا أرد يجد لطف قريحة، أن الزمان، سلسلة الزمان والمكان حاكمة على الموجودات المادية، تمام؟ إذا خرج الموجود عن نطاق المادة فقد خرج عن الزمان والمكان، فلا يقال عنه أنه حادث ولا حتى قديم زمانا، كما بيناه ما له معنى القدم الزماني بالنسبة إلى ما فوق المادة، لأنه الزمان متى؟ الزمان مع وجود الطبيعة، مع وجود الأجسام، صح لو لا؟ وكما أن الله تعالى ولله المثل الأعلى هو المنتهى وأن إلى ربك المنتهى، كذلك هو أيضا الأول، هو الأول والآخر. فهذا الموجود الممكن الذي ارتقى في درجات الوجود وحطم سلسلة الزمان والمكان، ألم يتصل بتلك العوالم القديمة على الصلاح الفلاسفة الزمانية؟ تصل وما اتصل؟ أحاط بعالم الوجود لو ما أحاط. فلهذا قال قاب قوسين بل أدنى أو أدنى يعني بل أدنى. فهذا قوس النزول من العقل الأول القلم واللوح والآلة والكرسي إلى عالم المادة، هذا في قوس الصعود. وبالنبي المصطفى والآلي قد ختمت دائرة الكمال. كيف تختم الدائرة؟ لأن بدأ من نفس أول القوس في قوس النزول، هذا نصف القوس، نصف الدائرة قوس. ثم من عالم الهيولة قد ختمت دائرة الكمال، يعني وصل إلى نفس النقطة ثم دنا فتدلى. زين، نستفيد من هذا شنو؟ أن الحجاب في دنيا المادة، أن التقدم والتأخر في دنيا المادة يعني الفواصل، لكن من اتصل بعالم العرش فحينئذ ما يحتاج بعد تسأل علمه الله ما كان وما هو كائن، صح لو لا؟ فبهذا الاعتبار هو صار حيث اتصل بالقديم الأول وبالباري تعالى، من هذا الوجه هو أيضا وإن كان لاحقا في دنيا المادة بخصائصه الجسمانية والعنصرية، وأنه من صلب عبد الله ورحم آمنة بنت وهب، لكنه من حيث الروح القدسية وروح القدس التي فيه، يعني العقل الكلي المحمدي والحقيقة المحمدية، بهذا الاعتبار وبهذه الدقة الفلسفية يصدق أنه حيث وصل إلى مرتبة هذا القلم بل دنا فتدلى أنه أول الموجودات أم لا؟ فلسفيا صح هذا الكلام ولا لا؟ 100% صحيح، لأنه إذا خرجت عن عالم المادة ذيك العوالم مجردة، إن كانت مثالية كانت عقلية، ذاك العالم ليس بينه فواصل وحجب زمانية مكانية، فلهذا ما أمكن له بالإمكان العام حاصل له بالفعل، لأنه لا حجاب ولا غواشي. فلهذا في الروايات التي تكلمت عن المعراج النبوي قالت فوضع يده بين ثديي فأحسست بكذا علمت ما، طبعا هذا ما تحملها على المصادق المادية أيضا ولا يلزم التشبيه، فعلمت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. بهذا التفسير الدقيق الفلسفي وهذا المشرب العرفاني، نعم خلقكم الله أنوارا، أليسوا هم الآن عند الله تعالى؟ وما عند الله باق، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. فبهذا المعنى هم السابقون اللاحقون، والله العالم. على كل حال نرجع إلى المطلب. لما كان الواجب تعالى واحدا بسيطا من جميع الجهات والحيثيات امتنع أن يصدر منه الكثير، سواء كان الصادر مجردا كالعقول العرضية أو ماديا كالأنواع المادية، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، فأول صادر منه تعالى عقل واحد كلي يحاكي بوجوده الواحد الظلي وجود الواجب تعالى في وحدته، أي الوحدة الحقة، هو واحد بالوحدة الظلية والباري واحد بالوحدة الحقة الأصلية. طبعا هذا ممكن إذا راجعت المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، يعني إثبات هذا المدعى فلسفيا بناء على أن المعلول تنزل للعلة لا على نحو التجافي أيضا، وبتشكيكية مراتب الوجود يتبرهن ويثبت أن الصادر من الباري تعالى في أول مراتب الوجود هو أيضا وجود عقلي ومجرد كلي عن المادة ذاتا وفعلا. لماذا؟ لأن المعلول تنزل لذات العلة، لكن على أعلى نحو التجافي أن العلة صارت المعلول، لأن المعلول في مرتبته والعلة في مرتبتها، ولكنه إضافة إشراقية من العلة وفيض من العلة. هذا أيضا بيان آخر لإثبات أن الصادر الأول ليس وجودا ماديا أبدا، وإنما هو وجود نوري من عالم النور. ولما كان معنى أوليته هو تقدمه في الوجود على غيره من الموجودات الممكنة وهو العلية، كان علة متوسطة بينه تعالى وبين سائر الصوادر منه، فهو الواسطة في صدور ما دونه. وليس في ذلك، لأن إشكال هذا تحديد للقدرة لما تقول قاعدة الواحد، نقول لا حبيبي، القرآن الكريم أصلا يؤكد هذه الحقيقة. فالمدبرات أمرا، قل نزله روح القدس على قلبك، هذا مجاز ولا حقيقة؟ نزله روح القدس، نزل به الروح الأمين، هذا مجاز ولا حقيقة؟ القرآن الكريم يثبت نظام الأسباب والمسببات، ولكن مع ذلك كله يقول والله من ورائهم محيط وأن إلى ربك المنتهى، صح لو لا؟ ففي القرآن وفي عقيدة المسلمين عموما أن لله تعالى ملائكة مقربين، وهذه الملائكة على طبقات وعلى مراتب ودرجات، وما منا إلا له مقام معلوم، وبعضها موكل بتقسيم الأرزاق. ميكائيل موكل بتقسيم الأرزاق، من هو الرزاق؟ مو الله؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن هذه شنو؟ وسائط رحمته وفيضه تعالى في الدنيا والبرزخ والآخرة. والقرآن فيه الشواهد الجمع على ذلك. قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني الله معطل عن سلطانه؟ مالك اللي قاعد يشتغل يعذب الكفار والمنافقين في جهنم؟ لو مالك، قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، شو يقول لهم؟ قال إنكم ماكثون. أو مثلا الله يتوفى الأنفس حين موتها بلا إشكال، لكن من جانب آخر آيات قل يتوفاكم ملك الموت، يعني لما ملك الموت يتوفى نفس من الأنفس البشرية، يعني الله ما توفاها ولا استوفاها، هذه فاعلية طولية. لا، هذا نقول القرآن توفته رسلنا وهم لا يفرطون. لما الرسول تتوفى هذه الروح، يعني انت تتصور ملك الموت ما له شغل في الموضوع، جالس تشيرمان فقط يعني في المكتب ينتظر ذلين الملائكة الأعوان يجوا؟ لا، هم هؤلاء الأعوان فاعليتهم في طول فاعليته. وهكذا نظام عالم الإمكان، أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابه. سرافين ناقص الصور، يعني الله ما له شغل بالموضوع؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. فنظام الأسباب والمسببات قرآنيا وفلسفيا وعقليا ثابت بالقطع واليقين. إن الله أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها. وهذا الكلام لا يختص به ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني سواء في البشر أو في الملائكة أو في الأرواح المجردة يوم يقوم الروح والملائكة مثلا. نظام الأسباب والمسببات هذا ثابت في قوسي النزول والصعود، وليس فيه أي تحديد للقدرة الإلهية، بل على قواعدهم الفلسفية أن هذه الموجودات الضعيفة في دنيا المادة لا تقبل الفيض الإلهي مباشرة، فلذا تحتاج إلى وسائط مثل محطات ومولدات الكهربائية اللي تحتاج تخفيف فولتية لو صح التعبير، وتقريب الأمر المعقول بالمعنى المحسوس أو الحسي. فالخلاصة هي هذه، أن إثبات قاعدة الواحد، لأن إذا قرأت شرح الباب الحادي عشر يقول ونازع فيه الفلاسفة، لما يتكلم عن صفة القدرة يقول ونازع فيه الفلاسفة حيث قالوا إن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، نقول ليس في ذلك أي تحديد للقدرة الإلهية. ففي القرآن نازعات غرقة ومدبرات أمرا وإلى آخره، وليس في ذلك تحديد القدرة المطلقة الواجبية التي هي عين الذات الأحدية المتعالية على ما تقدم البرهان عليها. ليش؟ شلون تقدم برهان؟ الممكن معنى حرفي، وهذا الممكن من أين يأتيه الوجود؟ من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك؟ هذا مو خاص فقط بالإمام، من أين لي الخير يا ربي، هذا كل موجود من عالم الإمكان بلسان الحال. يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ولم يعرفه تحنن منه ورحمه. وذلك لأن صدور الكثير من حيث هو كثير، من الواحد من حيث هو واحد، ممتنع على ما تقدم. وطبعا عندهم كلمات فلسفية وعرفانية لكن يضيق عنها المقام. لما نقول صدور المعصية عن النبي والإمام مستحيل، هذا فيه جبر، يلزم الجبر منه مثلا؟ لا، مع أنه فاعل مختار، لكن يستحيل صدور المعصية من النبي والإمام، صغيرة أو كبيرة، عمدا أو سهوا أو خطأ أو نسيانا. عقيدة الشيعة الإمامية. العرفاء والصوفية، إذا تراجع مثلا شرح الفصوص لصدر الدين القونوي، يقول وهذا الوجود الصادر يعبر عنهم جملة عالم الإمكان، الوجود المنبسط لا خصوص العقل الأول، يقول وهذا الوجود مشترك بين القلم الأعلى الذي هو أول موجود المسمى أيضا بالعقل الأول، وبين سائر الصوادر منه تعالى. على كل حال هذه عقيدة الفلاسفة، يعني جملة عالم الإمكان وأول تعين وأول مرتبة هي مرتبة ما يعبرون عنه بالقلم الأعلى في الاصطلاح عقل العقول أعظم الأرواح. والقدرة الإلهية لا تتعلق إلا بالممكن، ربك قادر، قرينا من شوية الرواية، قال نعم، قال يدخل الدنيا في بيضة، لا تصغر الدنيا لا تكبر البيضة، يعني إن الذي سأت لا يكون، وأن الله تعالى لا يوصف بعجز. لكن أنت قاعد تحكي والقدرة لا تتعلق إلا بالممكن، بعدين إيش قال اللعين المرادي لأمير المؤمنين؟ قرأ عليه الآية من العقيدة المجبرة، أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار يا علي بن أبي طالب. يقول لي ليش سويت هذه الفعلة، ليش سويت هذه الضربة؟ لما الإمام سلام الله عليه بعد ذلك في حديث مع عبد الرحمن بن وقال أفمن حقت عليه كلمة العذاب تقدر تطلع أنت من النار، أنا مكتوب لي من الأزل. والقدرة لا تتعلق إلا بالممكن، وأن المحالات الذاتية الباطلة الذوات كسلب الشيء عن نفسه أو الجمع بين النقيضين ورفعهما مثلا، فلا ذات لها حتى تتعلق بها القدرة الإلهية، فحرمانها من الوجود ليس تحديدا للقدرة ولا تقييدا لإطلاقها. والله غالب على أمره، موجودات كلها من عقل أول ومن شنه ذرة ومجرة، كل هذه معاني حرفية بالنسبة إلى قدرته الأحدية. ثم إن العقل الأول وإن كان واحدا في وجوده بسيطا في صدوره، هني تورطوا الفلاسفة، زين بعد العقل الأول شنو يصدر؟ السيد الطباطبائي اختصرها وقال باعتبار الجهات القليلة التي في العقل الأول فلا بد من صدور عقل ثاني ثم ثالث وهكذا حتى تبلغ جهات الكثرة حدا وعددا يفي بصدور العالم الذي يتلو عالم العقل من المثال. يعني بعد هذا العقل الأول طبعا هذا بعد خلاص وقف عقل الفلاسفة وأرسطو بن سينا، هني لازم ترجع للروايات قلم ولوح وعرش إلى آخره. هل هناك بعد ذلك اللي قلنا في الدرس السابق في العقل المفارق وكيفية حصول الكثرة فيه لو كانت في كثرة، هل فقط عقول طولية تتنزل مراتب الوجود ثم عالم المثال، أو عقول طولية وعرضية مع التنزلات في قوس النزول؟ هذا ما لا يحيط به عقل البشر ولا أساطين الفلسفة ولا اللي يسموه العقل الحادي عشر، المحقق الطوسي والحكيم القدوسي. فلابد إذا قرأت أصول الفلسفة وتعليقات الشيخ المطهري من الرجوع في هذا المطلب إلى الوحي والنبوة. اقرأوا هذا دعاء الصلاة على حملة العرش والنازلين مع قطر المطر والذين على الحجب، يعني تفاصيل عالم الغيب هذه لا يعلمها إلا علام الغيوب، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فتبين أن هناك عقولا طولية كثيرة وإن لم يكن لنا طريق إلى إحصائها وعددها، وعنده مفاتح الغيب شنو لا يعلمها إلا هو. وفي بحار الأنوار إن لله تعالى 70,000 حجاب من نور. ليش عبر من نور؟ يعني عالم الأنوار وعالم المجردات. فلا طريق لنا إلى إحصائها ومعرفتها، لكن نعلم إجمالا بوجود عالم العقول المجردة وروح القدس والحجب النورية والملائكة المقربين والمهيمين، ولا يعلم تفصيلها ولا يحيط بها إلا الله رب العالمين، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.